الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يعني أول شيء هذا الباب هو الباب المقصود الأصلي الآن عندنا هنا، وهو الباب الذي قلت لك سابقا أن كثيرا من الفقهاء لا يذكرون سنن الوضوء التي انتهينا منها في الدرس السابق، لا يذكرونها فيما تقدم، بل يذكرونها هنا يعني بعد ذكر الفروض. يقول: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الكلام على تعريف الفرض وتعريف الواجب وتعريف السنة وما إلى ذلك كله يبسط عندكم في مقرر أصول الفقه، فلا حاجة لبسط الكلام عليه هنا. قالوا: الوضوء، تعرفون الوضوء؟ خلاص، اللي يتوضأ اليوم يعرف الوضوء، لكن مع هذا هم يعرفونه. يقولون: استعمال ماء طهور، طهور يخرج الطاهر والنجس. قال: في الأعضاء الأربعة ما هي؟ وجه، يدين، والرأس، والرجلين. قال: على صفة مخصوصة التي تأتيك في صفة الوضوء. قال: وكان فرضه مع فرض الصلاة. كان فرضه مع فرض الصلاة، من أين أتوا بهذا؟ قال: كما رواه ابن ماجة، ذكره في المبدع. يعني يقول إنه جاء حديث يعلم منه أن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة، أن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة، لكن هذا الحديث الذي يشير إليه الشيخ ليس مما يثبته أهل العلم بالحديث، ليس مما يثبته أهل العلم بالحديث، لكن يبدو لي أن الفقهاء نظروا إلى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، ولم ينقل أنه صلى صلاة قط بغير وضوء. والصلاة بالاتفاق قد شرعت أين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، ليلة الإسراء، صح؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فكان في مكة. فقالوا: ما دام ذلك كذلك فأكيد أن الوضوء فرض مع الصلاة، لأنه لا بد للصلاة من طهارة. ولا يرد على هذا، لا يرد على هذا، يعني بعضكم قد يقول: طيب الآية، آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، إلى آخره. تلك الآية هي في سورة مدنية، هي سورة المائدة، فكيف يقال أن الوضوء فرض بمكة؟ الجواب أن العلماء يقولون إن الآية هذه وإن كانت نزلت بالمدينة لكنها كالمؤكدة للحكم السابق، كالمؤكدة للحكم السابق. قال: فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم، فأمر الله سبحانه وتعالى به، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال: والفم، والأنف منه أي من الوجه. هذه العبارة ترى مهمة يا شباب، قوله والفم والأنف منه، هذه مهمة، لأن الحنابلة يعتبرون المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء مع غسل الوجه، فلأجل هذا يقول لك: والفم والأنف منه، يعني من الوجه، يؤكد عليها، يعني يقول: لا تتركها أبدا، لا بد أن تغسل داخل الأنف وداخل الفم، من الوجه لدخولهما في حده. ايش ينبني على هذا، على كونهما من الوجه؟ قال: فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق، دام الفم والأنف من الوجه دخولهما في حده، قال: لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. لاحظت؟ يعني ليست بمثابة الواجب مثل التسمية تسقط بالنسيان، لا، جعلوها بمثابة الفرض، فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا. لماذا يقولون هذا؟ انتبهوا معي، هم يقولون لدخولهما في حده. كيف يعني دخولهما في حده؟ يعني الآية تقول: اغسلوا وجوهكم، طيب، فيقول هو إن الفم والأنف داخلان في حد الوجه، أليس كذلك؟ يعني على أنتم عندنا في السعودية هكذا، الأنف والفم داخل حد الوجه. طيب، فيقول الحنابلة عندهم ينبني على هذا أن ما كان داخل الأنف وداخل الفم يجب عليك غسله. قد تقول أنت: لماذا؟ المفروض أغسل ظاهره وليس باطنه. يقول: أنا أضرب لك مثالا من نفسك أنت، ألست اليوم صائما؟ أو ألست اليوم صائم؟ عشان يوم خميس اليوم صيام، ها؟ فما دمت صائما، الآن لو أدخلت الماء في فيك ثم لفظته، هل تفطر بذلك؟ لو أدخلته في أنفك ثم نثرته، هل تفطر؟ ما دمت لا تفطر بذلك، معنى أن داخل الأنف وداخل الفم هو في حكم الظاهر، ظاهر ماذا؟ ظاهر الوجه، فهمت؟ فيجب عليك غسله، فهمت؟ هذا مذهب الحنابلة، ومع هذا الجمهور لا يسلمون لهم بكل هذا، الجمهور لا يسلمون بكل هذا، ويقولون الوجه الأصل في اللغة الوجه، هذا الذي يواجه وليس أي شيء آخر. لكن الحنابلة يقولون لا، الوجه هو يدخل في حده هذا، ويجب عليك أن تغسل الداخل، ويبالغون في هذا، يقولون إيش؟ يقولون إنه نحن قد اختلفنا نحن وإياكم الجمهوريون و إيش؟ الحنابلة، وليس الديمقراطيون، الجمهوريون الحنابلة اختلفوا في هذا، أنه هل هو داخل أو غير داخل، صح؟ يقول نحن نذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل جاء حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ما مضمض ولا استنشق؟ كله يقولون مضمض واستنشق، مضمض واستنشق، معنى أنه أدخل هذا في هذا، فهمت؟ على كل حال هي مسألة خلافية، وهذا من مفردات الحنابلة عن القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. قالوا الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. لاحظوا يا شباب، ترى عبارة الشيخ دقيقة، الآية قالت إيش؟ وأيديكم إيش؟ إلى. عبارة البهوتي مع المرفقين، ما قال إلى المرفقين، يريد أن يفيدك فائدة أن إلى في الآية هي بمعنى مع، إلى هي بمعنى مع، فليس المرفق خارج، لا، بل لا بد من غسله أيضا. قال والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. مسح الرأس، لاحظ المسح وليس غسل، قال مسح الرأس، الرأس ما هو؟ هذا الذي تحمله فوق جسدك. طيب ما حده يعني عندهم؟ من منابت الشعر المعتاد إلى إيش؟ القفاء، إلى القفاء. لماذا يقول من منابت الشعر المعتاد؟ لأن بعض الناس يكون ينحسر شعره عن أول الرأس، ليس كذلك؟ فيكون يبدأ من المنتصف مثلا، فهذا لا نقول له يبدأ بالمسح من هنا يعني من منتصف الرأس، لا، نقول من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد يبدأ منه ويمشي إلى الآخر. قال مسح الرأس كله، لابد أن يمسح الرأس كاملا، لا يكتفى بمسح بعض الرأس، فهمت؟ وهذا المذهب عند الحنابلة، وكذلك المالكية يقولون لابد من مسح الرأس كاملا، وهم إنما يقولون كله هذا حتى يؤكدوا عليه، يؤكدوا عليك هذا، لأن بعض الفقهاء يقولون لا يشترط مسح الرأس كاملا، بل يكفي بعضه، بل بعضهم يعني يسهل في هذا جدا، مثل الشافعية يقول لو أنا أتوضأ علي غترة فلا يحتاج أن أخلع الغترة حتى، بس أمسح هكذا خلاص، هذا صحيح. لكن عند الحنابلة والمالكية لا يشددون في هذا، يقول لا بد مسح الرأس كاملا كاملا، وظاهر كلامهم أنه كاملا يعني كاملا، يعني ما تترك ولا شيء منه. طيب، وإن كان بعضهم يسهل في هذا، وأشار إلى هذا الحجاوي صاحب الزاد في كتاب الإقناع، أشار إلى أن بعض الفقهاء يخففون في يعني يعفى عن بعضه، يعفى يعني عن بعضه، لا يمسح. بالنسبة للغسل، الغسل يسهل عليك أن تغسل كامل العضو، لكن المسح كيف تتأكد أنك مسحت سائر العضو؟ يعني شوي فيه في شيء من العسر. قال الشيخ ومنه الأذنان، قال قبل قليل والفم والأنف منه، صح؟ وهنا يقول ومنه الأذنان، كلها مفردات هذه، حتى الأذنين، كون الأذنين يعني مسحهما فرض، كون مسحهما فرضا، هذا من مفردات الحنابلة. الجمهور يقولون لا، يكفيك مسح الرأس فقط. نحن ننظر في الأدلة الآن، يقول لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الآية ذكرت الرأس، صح؟ فيحتمل دخول الأذنين ويحتمل عدم دخولهما، لكن الآية فيها فائدة، الباء هذه، الباء تفيدنا، يقول الفقهاء هذه الباء للإلصاق، الباء للإلصاق، فتفيد أنه لا بد مسح الرأس كاملا. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. هذا الحديث يدل على أي القولين؟ أن الأذنين داخلتان مع الرأس أو خارجتان؟ أنهما مع الرأس، فلا بد من مسحهما، لا بد من مسحهما، هذا عند الحنابلة. لكن هذا الحديث لو كان حديثا مرفوعا صحيحا بالاتفاق لكان قاضيا في المسألة، ولكن هو مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ومختلف في رفعه ووقفه، يعني بعضهم يعني مثل الدارقطني يقف هذا الحديث، يعني يصحح وقفه على راوي الحديث وهو أبو أمامة. قال والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. لاحظوا الشيخ هنا قال نفس التي قبل قليل، قال مع الكعبين، والآية إيش فيها؟ إلى الكعبين. فهو أراد أن يفسر لك إلى في الآية لما كانت محتملة دخول الغاية وعدم دخولها، أراد يفسرها بمع التي هي صريحة في دخول الغاية في المغيّة. قال الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. لاحظوا هذه الآية الشيخ قطعها، اللي هي آية المائدة، الفرض الأول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، الثانية الثالث وامسحوا برؤوسكم، الرابع وأرجلكم إلى الكعبين، وكل هذا من آية واحدة. وهذه الفروض الأربعة متفق عليها بين أهل العلم، ما يصح الوضوء إلا بها، هذه الأربعة: غسل الوجه، اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. بالمناسبة هذه الآية التي هي آية المائدة إذا قمتم من الصلاة إلى آخره، هذه الآية تسمى آية الوضوء، وهي أصل في أحكام الوضوء. ولأجل هذا أكثر المسائل المهمة في باب الوضوء، أكثر المسائل المهمة في باب الوضوء راجع الكلام فيها، راجع إلى هذه الآية، وخلاف الفقهاء راجع إلى خلاف في فهم هذه الآية. ولأجل هذا لابد تنتبه لشيء، وهو أن الآية إذا قيل هي أصل في الباب، أو الحديث إذا قيل هو أصل في الباب، فلا بد أن تعتني عناية بالغة بتفسير هذه الآية، وعناية بالغة بشرح هذا الحديث، تعتني عناية بالغة، لأن هذا يختصر عليك طريقا، يختصر عليك طريقا ويجمع لك شتات المسألة. قال والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى. ما الأشياء التي ذكر الله تعالى في الآية؟ وجه، يدين، الرأس، الرجلين، صح؟ فهذه الأربعة هي المذكورة في الآية، هذه الأربعة هي التي يجب عليك أن ترتب بينها، هي التي يجب أن ترتب بينها. فتبدأ كما في الآية بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. قد يقول بعضكم بس الآية لم يذكر فيها اغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم امسحوا رؤوسكم، لا، وإنما الآية فيها اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الواو تقتضي عطفا ولا تقتضي ترتيبا. فما الجواب؟ الجواب ما ذكره الشيخ الآن لك، قال لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. ما هو الممسوح؟ الرأس بين المغسول، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه، يقول لك الأصل في كلام الناس أنهم يذكرون الأشياء المتجانسة مع بعض وما هو بخلافها لوحده. فلو كان في غير القرآن لقيل اغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، هذا المعتاد في كلام الناس. لكن لما أدخل الله سبحانه وتعالى الممسوح الذي هو الرأس بين المغسولات في وسطها، هذا دل على شيء، ما هو؟ دل على اعتبار الترتيب، دل على اعتبار، يعني لما خولف سنن العرب في كلامهم إلى شيء آخر دل هذا على معنى. ما هو هذا المعنى؟ المعنى هو الترتيب. قال والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. طيب ماذا ينبني على اشتراط الترتيب؟ ماذا ينبني؟ ينبني مسائل، منها واحد قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، يعني جاء بسرعة يريد يتوضأ والماء موجود تحت فقال يلا مباشرة نبدأ بغسل الرجلين أول شيء، ما دام نبدأ بغسل الوجه غسل الوجه مع الرجلين في وقت واحد، أو بدأ بالرجلين أولا ثم الوجه، فهل يصح ذلك؟ قال لم يحسب له، الذي يبدأ به قبل غسل الوجه هذا لا يحسب. اثنين قال وإن توضأ منكسا تجاوز هذه. ثلاثة قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. كيف يغسلها جميعا دفعة واحدة؟ يعني في الصيف مثلا طب في مسبح، يلقي نفسه في مسبح أو في البحر دفعة واحدة وناوي الوضوء، ما الذي يحسب له؟ الوجه بس. قال لم يحسب له غير الوجه، لأن الوجه هو رقم واحد في الترتيب، صح؟ فهو الذي جاء في وقته. أما اليدين فهي رقمها اثنين وأنت أضعت رقم واحد، ما يصح ذلك. تحتها قال وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. كيف انغمس ناويا؟ انغمس في مسبح، في بحر، في شيء، انغمس ناويا لابد من نية، نية ماذا؟ نية الوضوء، نية رفع الحدث، فهذا هو القيد الأول. القيد الثاني قال وخرج مرتبا. خرج كيف خرج؟ يعني أول شيء أخرجه من المسبح الرأس، لم يخرج رجليه أول شيء، بدأ أول شيء بالرأس. فما الحكم؟ قال أجزأه، يعني يصح وضوءه، وإلا فلا، يعني لو لم ينوي أو لم يخرج مرتبا فإنه لا يصح وضوءه. كيف يعني؟ ما صورة المسألة؟ انتبه معي. الآن انغمس في المسبح فرد ينوي الوضوء، نوى الوضوء ما في إشكال، خرج مرتبا. كيف؟ قال أول شيء يخرج رأسه. طيب أخرج رأسه، إذا أخرج رأسه فلا بد من المضمضة والاستنشاق، علشان حنابلة مضمضة واستنشاق صح؟ فلا بد هنا، وهذا لم يذكره الشيخ، هو قيد ثالث في المسألة، أن يمضمض ويستنشق إذا أخرج وجهه. فإذا أخرج رأسه هذا غسل الوجه، لكن لا بد مضمضة واستنشاق، فنقول يمضمض ويستنشق، فهذا القيد الثالث. ماذا بعد غسل الوجه؟ اليدين. أخرج يديه بعد غسل الوجه. طيب ما الحكم؟ مزبوط الآن، جيد، هذا الثاني. طيب ماذا بعد غسل اليدين؟ مسح الرأس صح؟ فلا بد يبل يده ويمسح رأسه، وهذا قيد الرابع ولم يذكره الشيخ، هذا قيد الرابع ولم يذكره الشيخ، أن يمسح رأسه في محله، محله في الترتيب لازم رقم ثلاثة، ثم خلاص يخرج من المسبح أو يخرج من البحر ويكون انتهى، تام وضوئه كاملا، يذهب يتنشف ويصلي. طيب والتنشف ليس شرطا ولا واجبا. هذه المسألة الثالثة. نرجع إلى المسألة التي قفزناها قبل قليل، وأرجو أن تركز معي فيها. قال وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. شو اسمك؟ فيصل. طيب توضأ منكسا أربع مرات صح وضوء إن قرب الزمن، بهذا القيد مفهومه إذا تباعد الزمن فلا يصح. ما صورة المسألة؟ خليك معي. الآن إنسان جاء قرأ الآية وعرف أنها مسلم جديد يعرف اللغة العربية، قرأ الآية عرف هذا يعني الوضوء بهذا الشكل، ما أخذ صفة الوضوء من أحد، قال مباشرة بدأ بالوضوء، فبدأ أول شيء بغسل الرجلين، قال الواو ليست للترتيب، نبدأ بالرجلين مباشرة، بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، توضأ منكسا بالعكس. فجاء للشيخ فيصل قال يصح وضوء يا فيصل؟ قال ما يصح إلا غسل الوجه هو الذي يصح لك، أعد الوضوء، ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ولكن ما فهم أنه لابد يبدأ بالترتيب مرة ثانية، أعاد بنفس الطريقة، توضأ مرة ثانية، قال كيف يا فيصل؟ جيد الأمور خلاص صح؟ قال والله الآن صح لك غسل الوجه واليدين فقط، لابد تعيد. فأعاد مرة ثالثة فقال له لا، حتى الآن لم يكتمل وضوءك، لأنه صح مسح الرأس بس. فعاد مرة رابعة قال الآن صح وضوءك. كيف صح الوضوء؟ في المرة الأولى صح له غسل الوجه، ما قبل غسل الوجه غير صحيح لأنه لم يأتي بالترتيب. في المرة الثانية صح له غسل اليدين، لماذا؟ لأنها جاءت في وقتها، ما قبلها جاء في غير وقته، ليس بالترتيب. في المرة الثالثة صح له مسح الرأس، صح له مسح الرأس، ما قبله غسل الرجلين جاء في غير وقته فليس صحيحا. في المرة الرابعة صح له غسل الرجلين. وأنت ترى أن هذه المسألة يعني افتراضها فيه قدر من البعد، لكن ليست كل مسألة مفترضة ليس منها فائدة. نعم التوسع في المسائل المفترضة ليس بمستحسن، كان السلف يكرهون ذلك، ولكن افتراض المسائل من أصله ليس أمرا سيئا. لماذا؟ لأنه يدربك أنت على أول شيء ثمرة المسألة، يوقفك على تفصيل ثمرة المسألة، والأمر الثاني الناس يأتونك بأسئلة ليست مطابقة بالضرورة لما هو مكتوب في الكتاب. الناس لا يقرؤون الرد ثم يذهبون يعملون ثم يأتون يسألونك، لو كانوا يقرؤون ما يحتاجون يسألونك، وإنما يفعل فعل مشكل كذا ثم يأتي يسألك بالنتيجة. فأنت تحاول تمزج له من هذه الأشياء ما يكون يعني مطابقا لي الحكم الواجب عليه. ولاحظوا قال صح وضوء إن قرب الزمن، إذا تباعد الزمن لا يصح، لأنه يكون الموالاة تختل، ولأجل هذا نبدأ بالفرض السادس والأخير وهو فرض الموالاة. قالوا السادس الموالاة. الدليل ما معنى الموالاة؟ الموالاة ستأتي الآن. قال الدليل لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم. اللمعة يا شباب هي القدر اليسير، القدر اليسير، لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. ما محل الشاهد من هذا الحديث؟ أي قوله فأمره أن يعيد الوضوء، هذا هو محل الشاهد في الحديث، أمره أن يعيد الوضوء. ما وجه الاستشهاد؟ وجه الدلالة، انتبه معي جيدا، وجه الدلالة أنه لو كانت الموالاة ليست شرطا، ليست فرضا، لما أمره أن يعيد الوضوء، بل لأمره بماذا؟ لأمره بغسل الرجل بس، لأمره بغسل هذا القدر لو كانت الموالاة ليست فرضا. لكن لما كانت الموالاة فرضا أمره أن يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بشيء واحد وهو غسل هذا الذي فاته غسله. أوضح لك أكثر، هذا الحديث قد جاء عند مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. أيهما أولى أن يذكر عندنا هنا دليلا، حديث مسلم ارجع فأحسن وضوءك، ولا حديث أحمد هذا فأمره أن يعيد الوضوء؟ ها؟ لا، هذا هو الأحسن، لأنه هذا في صريح، لأنه قد أقول لك أنا الدليل قال صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع في أحسن وضوءك، قد تقول أنت طيب أحسن وضوءك احتمال يعني يغسل رجلك، فهمت؟ فلأجل هذا شوفهم يختارون ترى الألفاظ بدقة، يختارون الروايات بدقة التي تدل على المقصود تماما. قال فأمره أن يعيد الوضوء، هذا هو المقصود. طيب ما ضابط الموالاة؟ الموالاة أنتم لا تنسون يا شباب، الموالاة في اللغة يأتي بالشيء بعد الشيء، يوالي بين الشيء الأشياء. قال وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. زمن معتدل يريد به يعني الجو المعتدل، الجو المناخ المعتدل، يعني ليس حارا ولا باردا، ليس هواء شديد جدا ولا ساكن جدا، لا جو المعتدل. قال أو قدره من غيره، أو قدره من غيره يعني أو قدره من غيره أي من غير المعتدل، أي من غير المعتدل. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك ضابط الموالاة عندنا هو ما ترى بعينك، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا هو الضابط. طيب كيف نضبطه بالوقت؟ قال الوقت الزمن المعتدل، لأنه إذا كان الجو حر شديد جدا وفي هواء شديد مثلا فهذا بسرعة ينشف صح؟ لكن إذا كان الهواء معتدل والجو رطب وما فيه حرارة شديدة فإن الإنسان يبقى وقتا لم ينشف عضوه، أليس كذلك؟ أي. فلأجل هذا قال لك بالزمن المعتدل، ما بين هذا وهذا، ما بين هذا وهذا. قال ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة. الآن سيذكر لك أربعة أمور لا تخل بالموالاة، سيذكر لك أربعة أمور لا تخل يعني حتى لو نشف العضو، حتى لو نشف العضو فإنه لا يؤثر. ما هي؟ قال ولا يضر إن جف، إن جف يعني العضو الذي قد غسله، لا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل. تقدم لك أن التخليل سنة، فلو اشتغل بالتخليل فنشف العضو الذي غسله، نشف عضو الوجه، اشتغل بالتخليل اللحية بعد غسل الوجه فلا يضر ذلك ويكمل. وكذلك قال وإسباغ، يعني لو اشتغل بإسباغ الوضوء الماء على العضو، هذا أوضح ما يكون في الإنسان الذي تكون له براجم مثلا، الذي تكون له براجم يعني يكون هنا في المفاصل يعملون في الفلاحة ونحوها، تكون مفاصلهم هذه تحتاج إلى شيء من العناية في غسلها وكذا، فلو اشتغل بإسباغ لا يضر ذلك حتى لو نشف. قال أو إزالة وسوسة، إزالة وسوسة يعني إزالة الشك هل وصل الماء إلى كامل العضو أو لم يصل، لا يضر ذلك. قال أو وسخ، أو وسخ يعني أو إزالة وسخ، يعني أو إزالة وسخ. اكتب بعدها على أعضاء الوضوء. على أعضاء الوضوء. انتبه معي الآن، إذا كان يغسل، يغسل غسل وجهه غسل يديه، فلما وصل لليد كان فيه تراب أو طين أو اسمنت هنا، فاشتغل بإزالته حتى نشف العضو الذي قبله، فهل يضر ذلك؟ لا، لا يضر ذلك، يعني لا يقطع المولاة هذا، لأن هذا من ضمن أفعال الوضوء. طيب الآن سيأتي بأشياء بعكس ذلك، أشياء تقطع المولاة، أشياء تقطع المولاة. ما هي؟ قال ويضر، يعني يقطع المولاة، معنى يضر هنا إيش؟ يقطع المولاة. الاشتغال بتحصيل ماء، كيف؟ غسل وجهه وغسل يديه ثم انتهى الماء، فتح الصنبر انتهى الماء ما فيه. طيب ذهب إلى جاري، عندك ماء ما فيه، الآنية التي هناك خلف البيت ما فيه، في المزرعة ما فيه، استمر يبحث نصف ساعة ثم وجد الماء، فهل له أن يكمل الوضوء يمسح رأسه ويغسل رجليه؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. قال يضر الاشتغال بتحصيل الماء. لماذا ليس له ذلك؟ لأنه يا شباب هو مأمور بتحصيل الماء قبل الوضوء، هو مأمور بتحصيل الماء قبل الوضوء وليس في أثنائه. قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف، يعني يضر، يضر إذا اشتغل بإسراف الماء. كيف؟ هذا أوضح ما يكون في الشتاء، بعض الناس حب الماء الدافئ، فإذا جاء يتوضأ شغل الماء الدافئ يغسل وجهه ثم يشغل الماء الدافئ على يده ويستمر، بس الماء يجعل يحركه على يده، ويقول تقدم أنه يسن نظره في مرآة، استمر ينظر في المرآة ويغسل، يغسل يده فينشف وجهه وهو بعد لا يزال يغسل، يغسل في هذا. فهل هذا يضر يقطع المولاة؟ نعم يقطع المولاة، لأنه هذا اشتغال بفعل ليس من أفعال الوضوء. قال أو نجاسة، أو نجاسة، يعني أو اشتغال بإزالة نجاسة. قوله أو نجاسة يعني أو اشتغال بإزالة نجاسة. قال أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. إيش معنى هذا الكلام؟ لا دقيقة، اكتب بعد قول الغير طهارة اكتب أي في غير أعضاء الوضوء. أي في غير أعضاء الوضوء. شوفوا يا شباب، تقدم لنا قبل قليل إذا كان على العضو شيء من وسخ أو كذا فاشتغل بإزالته أثناء الوضوء ونشف العضو ذاك ما يضر، صح؟ لأن هذاك من أعمال الوضوء، وكذلك تخليل اللحية إلى آخره. لكن هذا إيش؟ إزالة نجاسة أو وسخ في غير أعضاء الوضوء، يعني هو يتوضأ فرأى نجاسة أو وسخا على ركبته أو على أعلى ساقه، فقال ما انتبهت لهذا، بعد ما غسل الوجه طيب صار بدأ ينظف، هذا ينظف ينظف ينظف، فنشف الوجه الذي قد غسله أولا، فهل تنقطع المولاة؟ نعم تنقطع المولاة. لماذا؟ لأن الركبة ليست من أعضاء الوضوء، صح؟ فهذا ليس من مصلحة الوضوء حتى نقول إنه لا يضر ولا يقطع المولاة، بل هذا خارج أعمال الوضوء، تستطيع تكمل الوضوء ثم بعد ذلك ترجع إلى هذا وتنظفه. فصار عندك لو سئلت أنت بوجه عام ما الأشياء التي يعني تقطع المولاة والأشياء التي لا تقطع، الأشياء التي لا تقطع هي الأشياء التي من أعمال الوضوء، من الأشياء المشروع فعلها للوضوء، من الأشياء التي هي من مصلحة الوضوء نفسه في أفعاله، ما خرج على ذلك فإنه يضر ويقطع المولاة إذا طال الزمن. وأما إزالة الوسخ ونحوه فكذلك، لو سئلت قيل لك هل إزالة الوسخ ونحوه أثناء الوضوء تقطع المولاة أو لا، ما الجواب؟ ما الجواب؟ التفصيل، إن كان على أعضاء الوضوء فإنها لا تقطع، وإن كانت على غير أعضاء الوضوء فإنها تقطع. قال وسبب وجوب الوضوء الحدث. هذه عبارة دقيقة جدا. سبب وجوب الوضوء الحدث. لم يقل الشيخ إن الوضوء يجب بالحدث، لا يقول لك إنك إذا أحدثت فيجب عليك أن تتوضأ الآن، لا، يقول سبب وجوب الوضوء عليك هو الحدث. بمعنى جئت تصلي، سنقول لك لابد يعني نسألك هل أحدثت؟ تقول نعم، نقول ذلك الحدث سبب لوجوب الوضوء عليك الآن إن أردت أن تصلي أو تطوف أو تمس المصحف إلى آخر ذلك. ثم قال ويحل جميع البدن كجنابة. ما هو الذي يحل جميع البدن؟ الحدث. يحل جميع يعني يكون في جميع أجزاء البدن وليس خاصا بأعضاء الوضوء، ليس الحدث حكما خاصا بأعضاء الوضوء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا قال لنا أنا أريد مس المصحف، نقول والله على قول الجمهور أنت ليس لك أن تمس المصحف ما دمت محدثا. قال اصبروا طيب دقيقة، الآن أنا لو أنني توضأت هل سأغسل العضد ولا سأغسل إلى المرفق؟ كيف سيغسل الوضوء إلى المرفق ويغسل الوجه والرجل؟ يقول إذا ما علاقة العضد بهذا، أنا أريد مس المصحف بهذا. فهمت؟ نقول لا، ليس لك ذلك، لأن الوضوء يعني الحدث أصلا ليس حكما خاصا بأعضاء الوضوء، هو حكم على سائر البدن، وكذلك الطهارة، وإن كنا نغسل أعضاء الوضوء فقط إلا أنها حكم يكون على سائر البدن. مثل ما نقول هذا إنسان عليه جنابة يعني على بدنه كاملا، كذلك عليه حدث أصغر على بدنه كاملا. وبهذا تم الكلام على أول مبحث هنا في هذا الباب، وهو مبحث فروض الوضوء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.